بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، تحدثنا في الخطبة الماضية عن النائمين وأحلامهم، واليوم نريد أن نتحدث عن الساهرين ومناجاتهم. نريد أن نتحدث عن من يسهر الليل كله في طاعة الله. نريد أن نخصص هذه الليلة لعشاق السهر في طاعة الله عز وجل. نتسلل إلى غرفهم ونتجسس عليهم، ونريد أن نأخذ منهم العبر لعلنا نكون منهم. نريد أن نتحدث عن قيام الليل الذي ضاع في أمة الإسلام، عن هذه العبادة العظيمة التي ما تركها الأنبياء والمرسلون أبدا، ولا الصالحون ممن سبقنا، ولا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ولكن ضيعناها نحن، ضيعها جيل الكسل، جيل الخمول والنوم. قيام الليل أيها الإخوة الكرام، كراماته، مكانته، قيمته، عظمة هذه العبادة في دين الإسلام، هو الباب الذي نريد أن نطرقه لعلكم تدخلون منه إذا فتح. في كل ليلة، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا جل في علاه إلى السماء الدنيا، فينادي مناد من السماء: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهل من تائب فأتوب عليه؟ ينادي ربنا جل في علاه، أو ينادي مناد من السماء لما ينزل ربنا جل في علاه: هل من داع فأستجيب له؟ هو ينزل، هو ينادي، هو يطلب، هو يريد من عباده أن يطلبوه. ينادي المنادي أن يقوم الناس لرب العالمين، ويطلبهم أن يقوموا لرب العالمين. فهل تقومون يا عباد الله لكي تستجيبوا لدعوة رب العالمين؟ طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. هل منا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات من عرف هذا الدعاء في سكون الليل والناس نائمون، والناس في غمراتهم ساهون، والناس في أحلامهم؟ هل يقوم منكم عابد مخلص في جنح الظلام، فيطرق على ربه جل في علاه أبواب المغفرة والمسألة؟ أوحى ربنا جل في علاه إلى رسوله الكريم أن قم في الليل. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه العبادة. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له: يا رسول الله، يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبد الله بن عباس قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فدخل في الصلاة فقرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. في الركعة الأولى قرأ بسورة البقرة كاملة، ثم بعدها قرأ النساء، ثم بعدها قرأ بآل عمران. قال: حتى هممت أن أفعل شيئا من السوء أو أن آتي بشيء من السوء. فقالوا له: ويحك يا ابن عباس، أي سوء؟ قال: هممت بأن أقعد وأتركك، لطول قراءته صلى الله عليه وسلم. آه على قيامك يا رسول الله. لما سئلت أمنا عائشة عن قيام رسول الله بالليل قالت: لا تسألوا عن ركعاته من طولهن وحسنهن، لا تسألوا عن قيام رسول الله. يقرأ البقرة في ركعة ويقرأ بعدها في نفس الركعة النساء وآل عمران، ثم يركع ركعة مثلها، يركع بطول ما قرأ، ثم يرفع فيقوم ويبقى مثلها، ثم يسجد ويبقى مثلها. في كم من ساعة تحتاج، كم من ساعة تحتاج لتختم البقرة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن كان يقف مع كل آية آية، يقول: الحمد لله رب العالمين، ويتوقف يتدبر فيها، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يتوقف ويتأمل فيها آية آية، كلمة كلمة، حرفا حرفا. فإذا وقف على آية فيها مسألة سأل، وإذا كانت فيها آية في الاستغفار استغفر، يتوقف مع كل آية آية. فتخيل طول قيامه صلى الله عليه وسلم. آه يا من ضيعتم قيام الليل، لو عرفتم ما هو قيام الليل. تدعون الصلاح وهو علامة الصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أمة الإسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فإنه دأب الصالحين قبلكم، أي من غير أمة الإسلام، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن في قيام الليل قربة إلى ربكم، وفيه منهاة عن الإثم، وفيه مكفرة للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. يا الله، يا الله، كل هذه من عطايا قيام الليل يا هجار الليل، أنه دأب الصالحين قبلكم، وفيه قربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومكفرة للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. فيه شفاء بل وقاية من الأمراض البدنية. يا من تشكو من طول السقم والمرض، هجرت فهجرت، هجرت قيام الليل فأتتك الأمراض فإنه وقائح، إنه وجاء، وإنه تليين للقلوب، تليين للقلوب، وعطاء قائم الليل عظيم يكفي به فخرا أنه في مناجاة ربه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال ابن كثير: نزلت هذه الآية في الناس الذين يقومون الليل فيناجون ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي يتقلبون في فراشهم إذا أرادوا أن يناموا. قال قائل من السلف الصالح: ما تركتني جهنم أنام الليل. فيسفر عنهم وهم ركوع، يسفر الليل عنهم وهم ركوع. كيف لا، كيف لا وهم يعلمون ما أعد الله عز وجل يوم القيامة لقوام الليل، لأهل القيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت في الجنة يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هذا البيت؟ هذا البيت الذي من حسنه وجماله أنك تستطيع أن ترى ظاهره وأنت في داخله، وتستطيع أن ترى ما في جوفه وأنت من خارجه. انسى بيوت الدنيا، وانسى قصور الدنيا، وانسى كل ما رأيته في الدنيا، فإن جمال قطعة حجر في الجنة خير مما في الدنيا وما فيها. قطعة حجر ألقيت مرمية في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وداوم على الصيام وصلى والناس نيام. أن تصلي والناس نيام كما كان يفعل الصحابة الكرام، يخادعون زوجاتهم حتى إذا نامت الزوجة تسلل إلى غرفة أخرى فبات يبكي لله عز وجل: رباه، رباه، اغفر لي ذنوبي فقد أغرقتني، فقد أغرقتني، رباه أجرني من النار فإنها تنتظر العصاة. أن تقوم يا أخي فتقول: رب اشفني، رب اشفني. أن تقول الأخت: يا رب نزني من الفجور، يا رب اشف مرضي. من لك يا رب، من لنا يا رب سواك يستجيب. قوام الليل أهل الظلام، أهل الظلام، مجهولون لدى الناس، معروفون في السماء، يعرفهم أهل السماء ويجهلهم أهل الأرض. أهل الخلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي من أصحاب قناطير الحسنات يوم القيامة. من كم من ليلة ضيعناها في الرقاد، ويا ليتنا ضيعناها في الرقاد فقط، ضيعناها في المعاصي والذنوب. أرباب الحسنات والعزائم ساهرون ونحن ساهرون، سهروا على الطاعات وسهرنا على المعاصي والذنوب. كم من ليلة ضيعناها، كم من ليلة ضيعناها فهل سنضيع ما يأتينا من الأيام؟ سمعت عن امرأة توفيت، قال الطبيب لما أدخلوها إلي توقف قلبها عن العمل بسكتة قلبية، فغطينا وجهها على أنها قد ماتت، فأعيدت الروح فيها فتكلمت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم ماتت. فقال الطبيب: والله لأتبعن أثرها فأعلم ما السبب. الطب لا يستطيع أن يفسر هذه الظاهرة، توقف الجسد كله، الروح والبدن، ثم أعيدت الروح فنطقت بالشهادة، ثم بعد ذلك مباشرة ماتت. فذهب إلى بيت زوجها واستضافه فسأله: بالله عليك، وقع لامرأتك كذا وكذا فأخبرني. قال: والله ما كانت تدع ليلة إلا وتقوم الليل فيها وتدعو الله عز وجل: اللهم اجعل آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله. جوف الليل وقت استجابة دعاء. يا من حركته الهموم، صاحب لي، لا أقول شخص بعيد عني، صاحب لي، جار لي، أصابه من المصائب ما أصابه، طلق زوجته وحكم عليه بمبلغ ووجب عليه أن يدفع ولا مال له. يقول لي: والله جمعت نصفه بشق الأنفس ودفعته، والثاني ما بقي لي شيء لكي أجمع. قال: ففي ليلة قمت الليل كله أدعو: يا رب يا رب، لست من أهل السجون حتى أدخلها بسبب طلاق. قال: فذهبت لأصلي الصبح فإذا برجل يأتيه فقال: ما بك؟ قال: والله عندي هم من هموم الدنيا. قال: أخبرني. فألح عليه فقال له: عندي كذا وكذا. فقال: المبلغ سيكون عندك في صلاة الظهر، نلتقي هنا. فالتقى به فأعطاه المبلغ كاملا إلا شيئا يسيرا، فذهب ووجد أنه قد تعثر عليه حتى ذلك الجثث، فاتصل به وجاء عنده وأتم له المبلغ. خذ خذ يا أخي، سبحان الله، كيف يحس بك رجل إلا بإلهام من الله عز وجل، أنت دعوت واستجاب الله. والله نعرف الكثير جدا ممن نصحوا بقيام الليل فقاموا، فيسر الله عز وجل لهم. لا تضيعوا هذه العبادة، بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الإخوة الكرام، إن قيام الليل علامة من علامات الإيمان الصادق، وإنه قد جعل شرفا للمؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزا به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فأنت إذا تدعي الإيمان فشرف الإيمان قيام المرء بالليل. أنا أؤكد لك أنه لا يوجد من الصحابة من ترك قيام الليل، إما أن يصلي اليسير أو الكثير، أما نحن فنتركه بالكلية، ودأب التابعين كان كذلك، لذلك جعل شرفا لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، لكي يبين له أن هذا إلى زوال، حياتك الدنيا إلى زوال، وأحبب من شئت فإنك مفارقه إلا الله، كل من تحبه من الناس وتريد أن تسهر معه أو تمضي وقتك معه فإنه إلى فراق معك، شئت ذلك أم أبيت، فإما تدفنه فتفارقه أو يدفنك فيفارقه، وأحبب ما شئت وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزن به، أي إذا عملت من الحسنات بالليل والنهار تجزى به ومنها قيام الليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. إذا تريد الشرف والعز فخذ بهذا الحديث طوال حياتك، تكون عزيزا بين الناس محبوبا عند الله. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله في حقه كلمة لو سمعها أهل الإيمان من هذا الزمان لارتعدت الفرائس. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم لو كان يصلي من الليل، إنه رجل صالح لكن ينقصه قيام الليل، ونعم الرجل أنت لو كنت تقوم من الليل، نعم الرجل أنت لو كنت تصلي من الليل، ونعم المرأة أنت ونعم الأخت أنت لو كنت تقومين من الليل. قال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنه قال فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد ذلك أبدا. فإنك إذا كنت تروج لنفسك الإيمان وتريد أن تخطو على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع هذه السنة ولا تضيعها أبدا، بل وأيقظ أهلك أي زوجتك وأبنائك ليقوموا الليل، فإنه قد صح عن السلف الصالح أنهم كانوا يتنافسون، بل وكان يوقظ أحدهم الآخر، ويكفيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب من الرجل الذي يوقظ امرأته لكي تقوم الليل وتصلي، فإذا أبت نضح في وجهها الماء أي صب عليها يسيرا من الماء. فأيقظ إخوتك وأهلك، أيقظهم كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج في المدينة ويمر بالبيوت وينادي فيهم أن يقوموا لصلاة الليل، وطبعا يجد أكثرية قد قاموا لأنهم عرفوا ففعلوا. اللهم وفقنا لقيام الليل، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، وأصلح أخواتنا من المسلمات. اللهم طهر قلوبنا بالإيمان، اللهم طهر قلوبهن بالإيمان. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا شقيا إلا أسعدته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. اللهم حبب له القرآن والسنة واجعله من خدامها. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.